هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 مساقيل زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟ هلا وأولى، لأنه ما في واحد المعنى إذا ضم بعضهما إلى بعض كما قال جمع العلم حسن.